باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب أورده المؤلف ليبين نوع من الأنواع التي تخدش التوحيد وتنافي كماله وقد تنافي أصله. سبق أن ذكر بابا في شأن سب الدهر، والدهر هو الزمن الذي هو ظرف للحركات والأعمال، وهنا بوّب في شأن الريح باعتبار أن الريح تعرض للناس ويكون منها ما يضرهم، فيكون منها شر وما يضر بالناس ومصالحهم، فسبها يجري على ألسنة كثير من الناس. قد جاء في الحديث أنه عليه السلام سمع رجلا يلعن الريح فنهاه وقال: لا تلعن الريح، إن الريح من روح الله، تأتي بالخير وتأتي بالشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلأن الريح مأمورة مدبرة مصرفة، ولذلك جعل من آياته سبحانه وتعالى وتصريف الرياح توجيهها من وجه إلى وجه، من جهة إلى جهة، وتحريكها والتحكم بسرعتها وبطئها وما يكون من آثارها، فهي مأمورة مسخرة، ولذلك أهلك بها من أهلك من عباده ممن طغوا وبغوا. ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم، سخرها، هو الذي يسخر سبحانه وتعالى. فإذا كانت مأمورة فمن الحماقة أنك تسب وتذم، هذا ليس من شأن العقلاء. ثم إن هذا السب والذم يتوجه إلى الآمر، إلى المسخر، إلى الله سبحانه وتعالى، فيخشى أن يكون من يصر على هذا ويعاند ويكثر منه ربما يذهب توحيده ويذهب إيمانه، لأنه يستخف بالله وبأوامر الله، خاصة من بلغه النهي، من بلغه النهي ومع ذلك يستخف به، فهو إنما يتوجه بالسب إلى الخالق المدبر مصرف الرياح سبحانه وتعالى. فهذا من الآداب والأخلاق الحسنة الإسلامية التي يربينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ويرشدنا إليها ويدعونا لها: لا تسبوا الريح. ولذلك أيضا من السنة إذا هبت الرياح أن الإنسان يدعو: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فالرياح غالبا تأتي بالخير، وهي التي يكون منها إنشاء السحاب، وتكون طرية وهادئة، بينما الريح تأتي في العذاب، لذلك في شأن العذاب تأتي مفردة، بينما في الجمع بالجمع تأتي في سياق الخير والامتنان على العباد، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بينما في العذاب فإنه سبحانه وتعالى أخبر أنه أرسل عليهم الريح ريحا صرصرة وريحا عاتية. والرياح تأتي بالخير كما هو معروف من سوق السحاب ومن نقل اللقاحات لقاحات الأشجار ومن تجديد الهواء وتحريكه وتنشيط النفس. فالهواء وحركته من آيات الله ومن رحمة الله ومن حكمة الله، وتأتي بالشر. ولذلك في الحديث نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، فهي فيها خير فتسأل الله من خيرها، ولا خير ما أمرت به، فالله يأمرها يسخرها، يعني كل شيء مسخر بأمر الله من الكائنات من الآدميين ومن الجمادات كلها. ولذلك أخبر عن السماء والأرض قال تأتينا طوعا تأتي طوعا وكرا قال تأتينا طائعين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض. فتسأله من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأيضا فيها الشر فتعوذ بالله من شرها، قد يكون فيها روائح كريهة، قد يكون تحمل جراثيم، تحمل أشياء ضارة، فأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر شر ما أمرت به، فيصرف الله عنك إذا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى، فيصرف إذا كانت قد أمرت بشر إتلاف. ونلاحظ يعني الأخبار تأتي ما بين وقت وآخر، يعني في شأن الرياح وما يكون منها في البحر وفي البر وفي الجو، في طائرات تتذبذب وتضطرب، والسفن في عرض البحر وفي البر تأتي، يعني ما يتصور الإنسان كيف أنها تأتي على بيوت وعلى أشياء راسية فإذا بها تتلفها. فهي من قدرة الله ومسخرة بأمر الله. فلذلك من الإيمان من الحكمة أن الإنسان لا يلعن ولا يسب ولا يشتم، وهذا تنبيه إلى كل ما يكون في الكون، كل ما يكون في الكون ينبغي أن يكون موقفك منه أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فتسأله من خير هذا الشيء، إن كانت أمواجا أو كانت براكين أو كانت رياح أو شدة حر أو شدة برد، فتسأل الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تتوجه إلى هذه المخلوقات أو هذه الأحوال فتسب وتشتم، لأنها مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا حيلة لها ولا شأن لها. فهذا من الآداب، من آداب الإيمان، وقد يصل بالإنسان إلى أنه ربما يضمحل إيمانه ويفسد توحيده إذا أصر على هذا وعاند فيه بعد أن يبلغه حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وشر ما أمرت به، فتؤمر، لأن الله سبحانه وتعالى يأمرها وهي تأتي طائعة، فتتلف من تتلف بأمر الله، فأنت تستعيذ بالله من شرها، فيتداركك الله أمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقد تكون متوجهة لك وأن تكون ممن ربما تقضي عليه أنت ودابتك وسيارتك، فإذا فزعت إلى الله ودعوت الله بإخلاص فهو سبحانه وتعالى مقلب القلوب والأبصار ومحول الأحوال من حال إلى حال فتفزع. أما إذا صرت تسب فيها وتشتم فهذه زيادة بلاء، يزيدك بلاء على بلاء، وربما لو كانت لن تنالك فإذا بها تسلط عليك وتوجه إليك. وفيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح. والنهي الأصل في باب النهي في النصوص الشرعية التحريم، النهي إذا ورد بأي صيغة كانت، نهى أو نهيتكم أو حرف لا الناهية أو اقترن بتحريم أو اقترن بعقوبة أو بلعن، هذه كلها من صيغة النهي وهو يقتضي التحريم. فهذا محرم على الإنسان أن يلعن ويسب ويشتم ويذم الأشياء والأحوال. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكرهه. فهذه يعني مثل ما مر بنا في أشياء كثيرة من هذا القبيل، فالرسول عليه السلام يوجهنا ويؤدبنا، لا تقولوا كذا لكن قولوا كذا، اتركوا كذا وافعلوا كذا، فالإنسان لا بد له من شيء يتشاغل به، فأنت تشتغل بطاعة الله بذكر الله. ذلك الأحمق المسكين الضائع الضال، اللعن والشتم والسب هو ديدنه. المؤمن لا، مشغول بذكر الله، يستغفر الله، يسترحم الله، يدعو الله، فدائم ذكر الله. إن كان في أحوال معتادة أو ابتلي بشر فمفزعه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان مستقر في قلبه ويتصل بقوة عظيمة عالم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فما دام أنه سبحانه وتعالى يعني في غاية القوة وغاية القدرة وغاية العلم، إذن ينبغي أن تفزع إليه وتبادر إليه اتصال مباشر أبدا، لكن أخلص قلبك، أخلص قلبك إلى الله سبحانه وتعالى فيأتيك من الله خير. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم، فأن تأتي بهذا الذكر: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. وهي مأمورة، أمرت بالخير وأمرت بالشر، فهي طائعة لله. فأنت أيضا عارض يعني ما أمرت به بما أمرت به، فلو كانت أمرت بشر فأنت استنجد بالله وافعل ما أمرت من الدعاء والذكر، فهذا يقابل هذا، فبإذن الله وبرحمة الله يبطله ويكفه عنك. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، وهذا شيء يعني النصوص القرآنية وواقع الحال نلاحظه ونراه، فتأتي أحيانا تطهر الأراضين من آثار الفساد ومن آثار الوسخات والأقدار، وتأتي أحيانا بالشر والدمار، بالشر والدمار، فهي مسخرة بأمر الله في الخير وفي الشر وبحسب حال العباد مع ربهم سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. هل المقصود هنا أنها الريح بالخير والشر، أم أن الخير خاص بالرياح والشر خاص بالريح؟ هم يعني أهل العلم بالاستقراء، ولذلك هنا ورد يعني النهي عن سب الريح، لكن الرياح في الغالب أنها يعني تأتي بالخير، تأتي بالخير فيغلب عليها الخير. وإذا تتبعت الآيات بصيغة الجمع: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وآيات من هذا القبيل كلها بصيغة الجمع، بينما آيات العذاب تأتي بالمفرد الريح. باب قوله تعالى: